لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه الآيات الكريمة هي خاتمة سورة المجادلة، جاءت بعد قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يحادون الله ورسوله، المحادة هي المشاقة كما تقدم في أول السورة في قوله جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقال هنا: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فالمحادة هي المشاقة والمعادات والمخالفة، أي أن هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفة وهي محادة الله ورسوله أولئك في الأذلين، لهم الذل والهوان والخسارة في الدنيا والآخرة، فهم أذل وإن نالوا ما نالوا من الدنيا، ففي قلوبهم الذل والخوف. أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب جل وعلا ذلك في اللوح المحفوظ، قضى بذلك أدلا بأن الغلبة للرسل عليهم الصلاة والسلام ولمن اتبعهم من المؤمنين، كما قال الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالعزة والنصر والتأييد لمن قام بأمر الله، حتى وإن أوذي في الدنيا وإن حبس وإن عذب فالغلبة له والذكر الحسن له والدعاء والترحم له. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مات في السجن، وكثير من العلماء أوذوا لكن ذكرهم باقي والدعاء لهم مستمر والثناء عليهم في الدنيا باق، وما أعد الله جل وعلا لهم في الدار الآخرة من النعيم المقيم ما لا يخطر على البال. فهذا نصر من الله وتأييد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، والغلبة قد تكون بالحجة والبيان، وقد تكون بالسيف والسنان، فالغلبة محققة لمن آمن بالله وآمن بالرسل فهو الغالب وقد يقتل، ولكن الغلبة له والثناء الحسن له. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي أن الغلبة للرسل، والغلبة قد تكون بالسيف والسنان وقد تكون بالحجة واللسان والبيان. إن الله قوي عزيز. لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. حسن ختام هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين لله جل وعلا، لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي، فهو يغلب، فمن غالب الله فهو مغلوب. لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. قد يكون المرء في الدنيا قوي لكن يتسلط عليه من هو أقوى منه فيغلبه. قد يكون قوي لكنه يغلب لأنه يتسلط عليه من هو أقوى منه، لكن القوي العزيز لا يغلب، عزيز لا يغالب، ما يستطيع أحد أن يغلبه. إن الله لقوي، فهو ذو قوة وقدرة، ومع قوته جل وعلا عزة، فالعزيز الذي لا يغالب، والقوي الذي لا يقدر عليه. إن الله قوي عزيز، والله جل وعلا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، واجب على المؤمن أن يؤمن بأسماء الله وصفاته كما يؤمن بربوبيته وألوهيته. فأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن نوحد الله جل وعلا بأفعاله، وتوحيد الألوهية أن نوحد الله جل وعلا بأفعالنا بعبادتنا، وتوحيد الأسماء والصفات أن نوحد الله بأسمائه وصفاته. نؤمن بالأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته، فلا ننفيها ولا نشبهها بصفات المخلوقين. وقد ضل في أسماء الله وصفاته طائفتان، وهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الحق، فطائفة غلت في الإثبات فشبهت، وطائفة غلت في التنزيه فعطلت، وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزهوا الله تنزيها بلا تعطيل. إن الله قوي عزيز. فيجب علينا الإيمان بما ورد في كتاب الله جل وعلا من أسماء الله وصفاته أو ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله قوي عزيز. ثم قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يعني لا يكون إيمان ومواد لأعداء الله. وإنما المؤمن حقا هو المعادي لأعداء الله، الموالي لأولياء الله، كما ورد في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فمن أحب في الله وأبغض في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، بالحب في الله والبغض في الله. تحب من أطاع الله من أجل الله جل وعلا، وتبغض من عصى الله جل وعلا من أجل الله جل وعلا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يعني الإيمان بالله واليوم الآخر لا يجتمع مع المودة لمن حاد الله ورسوله. فموالاة أعداء الله نقص في الإيمان، أو قد يكون اضمحلال للإيمان وعدم وجود الله، لأنه لو آمن بالله حقا ما والى أعداء الله. كما نقول: لا يكون مسلما من لا يصلي، لأن من لا يصلي ينتفي عنه اسم الإسلام. فكذلك من يواد أعداء الله ينتفي عنه اسم الإيمان بالله واليوم الآخر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا صحيحا كاملا. والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يوادون من حاد الله، يعني من حارب الله ورسوله وكفر باليوم الآخر. يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، يعني هؤلاء الكفار لو كان أبو الشخص ما أحبه وما واده إذا كان معاديا لله ورسوله. وهكذا كان سلفنا الصالح الصحابة رضوان الله عليهم. فأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كان أبوه يترصد له لأن والده مع الكفار، عبد الله بن الجراح كان مع الكفار، فكان يترصد لابنه يريد قتله، والابن يحاول أن يصد عنه لعله يسلم فيسلم، لكنه لما رأى أن الأب مصر عليه يريد قتله تقدم إليه وقتل أباه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يروى أن والده سب النبي صلى الله عليه وسلم فضربه ضربة قاسية وكان واقفا حتى سقط، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو فعلت؟ قال: والله يا رسول الله لو كان السيف بيدي لقتلته. ما أطاق أن يسمع سب النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا أبو بكر رضي الله عنه ابنه عبد الرحمن قبل أن يسلم، وإلا فقد أسلم فيما بعد، للمباردة يوم بدر، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر أن يتقدم للمبارزة، وقال: أمتعنا بنفسك يا أبا بكر. وأبو بكر يقول: يا رسول الله، دعني أكون في الرعلة الأولى، يعني في أول المقابلة، في أول مقابلة المشركين، دعني أنال الشهادة، أو أقتل ابني الكافر أو يقتلني فأنال الشهادة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: متعنا بنفسك يا أبا بكر. وأبى عليه أن يتقدم. ومصعب بن عمير يقتل أخاه عبيد بن عمير لما أبى أن يسلم وخرج لقتال المسلمين، فقاتله مصعب رضي الله عنه حتى قتل أخاه من أجل الله جل وعلا وطاعة لله ولرسوله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل خاله العاص ابن هشام بن المغيرة، وكان خاله في صف الكفار. وعلي رضي الله عنه وحمزة رضي الله عنه وعبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف، هؤلاء الثلاثة هم أول المبارزون يوم بدر. لما خرج عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وقالوا: من يبارز؟ وهم في صف الكفار، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار رضي الله عنهم، فقالوا: عرفونا على أنفسكم. فعرفوهم بأنهم من الأنصار، قالوا: لا، نريد من أبناء عمنا من قريش. فخرج إليهم حمزة وعلي وعبيدة ابن الحارث رضي الله عنهم أجمعين، فقتل علي قرنة، وقتل حمزة قرنة، وضرب عبيدة قرنه، وقرنه ضربه، وكل واحد منهما أصاب صاحبه. فكر علي وحمزة رضي الله عنهم إلى الوليد ابن عتبة وأجهز عليه وأكمل قتله، وحمل عبيدة بن الحارث رضي الله عنه، ثم توفي من جراء هذه الضربة، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة. فأنزل الله في هذا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وورد أن عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بماء فشرب منه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي منه فضله ولو قليلة، فأبقى له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ماذا تريد بهذا؟ فقال: أريد أن أسقيها أبي لعل الله أن يطهر قلبه، لأن أبوه هو رأس المنافقين، وعبد الله بن عبد الله من خيار الصحابة رضي الله عنهم. فذهب عبد الله بهذا الماء القليل من أبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم ليسقيه أباه، فقال له: خذ. فقال: ما هو؟ قال: فضله من ماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن يطهر به قلبك. فقال الشقي العنيد رأس المنافقين: لو جئتني ببول أمك لكان أطهر. فرجع عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال: يا رسول الله مرني أن أقتله. يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في قتل أبيه لما قال هذا الكلام الشنيع السيء. غضب لله ولرسوله رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نستأني به لعل الله أن يهديه. ومات على نفاقه. فالله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله حتى وإن كانوا أقرب قريب. فهم لا يوادونهم للقرابة، وإنما المودة الحقيقية هي مودة الإيمان، المحبة في الله. أولئك أي هؤلاء الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، جعل الله جل وعلا في قلوبهم الإيمان بالله ورسوله، فهم يعملون لهذا، ولا قيمة للقرابة عندهم مع محادة الله ورسوله. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أيدهم بروح منه بقوة الإيمان، أو أيدهم بالقرآن، أو أيدهم بجبريل. أقوال للعلماء رحمهم الله. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني يؤيدهم الله جل وعلا في الدنيا ويثبتهم على الإيمان، وبين ما أعد لهم في الدار الآخرة. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم. أثابهم الله جل وعلا لما غضبوا له بأن رضي عنهم، ولما غضبوا وأبغضوا أقاربهم من أجل الله جل وعلا أرضاهم الله، رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني أعطاهم ما يتمنون وما يريدون وما يحبون. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عن ربهم لما أثابهم الثواب الجزيل. أولئك حزب الله، هؤلاء هم أولياء الله، وهم جند الله، وهم حزبه، وهم الموالون من أجله والمعادون من أجله. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله هم المفلحون الفائزون السعداء في الدنيا والآخرة. وهذا بمقابل قوله جل وعلا في أولئك: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فأولئك لهم الخسارة العظمى في الدنيا والآخرة، وهؤلاء لهم الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. يقول تعالى مخبرا عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسوله، يعني الذين هم في حد والشرع في حد، أي مجانبون للحق مشاقون له، هم في ناحية والهدى في ناحية. يحادون يعني كأنهم كانوا في حد والله ورسوله في حد، يعني هؤلاء في جانب وهؤلاء في جانب، يعني لا موافقة بينهم. نعم. أولئك في الأذلين، أي في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب، الأذلين في الدنيا والآخرة.